بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن. متابعينا ومستمعينا على راديو الآن، أهلا وسهلا بكم. كما عودكم كالعادة معي أنا فاطمة علي على راديو الآن. اليوم خرجت لكم في موضوع جديد وحكاية جديدة باش نحكي فيها وناخذوا آراء الناس معنا. كما كنت تشوفوا على البوست، الزواج المبكر، هل مع أم ضد الزواج المبكر في تونس؟ وشنو رأي الناس؟ كما قلت لكم باش ناخذوا آراء الناس في تونس. دونك مرحبا بكم ومساء الخير عليكم وبكل آراءكم. هل تونس مع أو ضد الناس مع زواج مبكر؟ وهل الأهل أيضا لهم دخل في زواج بناتهم في العمر المبكر؟ دونك باش ناخذ معايا أول شخص. عسيمة. عسيم، مرحبا بك. مرحبا. عرفني بروحك. هيدي خشيرم. مرحبا. في الدنيا ميسالش، مش لازم حتى اسمك يكفي. دونك لا لا ميسالش، عندي بتاق تعريف. موضوع اليوم يقول الزواج المبكر، هل انت مع ام ضد الزواج المبكر؟ مع ام ضد الزواج المبكر؟ والله بالنسبة لي انا في كيستيون فايك بتاتخ اني انا مش نكون مع او ضد، باعتبار هو الزواج بالنسبة لي أنا خيار شخصي وخيار ذاتي. يعني الزواج المبكر مش نتحدث على سن معينة، تقريبا تحكيه تقريبا يعني زواج نتاع ناس مازالت صغيرة في السن، نقوله صغيرة في السن باعتبار وأنه معدل الزواج أو معدل أعمار الزواج في تونس ارتفع أكيد مش برشا، ولكن مازالت العنوسة برشا في تونس. مازالت العنوسة برشا، علاش معناتها؟ علاش مازالت العنوسة؟ مازالت كما يقولوا، خاطر يمكن يقولوا نسبة النساء أكثر من الرجال. لا ما هوش صحيح، أنا نعرف برشا، أنا كشاب تونسي نعرف برشا شباب تونسة وما هماش معرسين الشغل يعني. أكيد حكينا في الموضوع قبل. أكيد التكاليف الزواج. لكن الزواج المبكر نجم تعطيني سن متاع الزواج المبكر؟ الزواج المبكر من 14 وانت 14 قاصر يعني مش تكون هوني زواج قصر. تقدوا انه القانون التونسي يمنع الزواج او زواج القصر منعا باتا، وبالتالي لا يمكن ان نتحدث عن زواج او زواج مبكر او زواج احداث او زواج قصر في دولة نتمنى ان تكون دولة قانون. موضوع الزواج ككل هو موضوع شائك، موضوع اعتقد انه موضوع شائك سواء بالنسبة لصغيري السن او الكبار، باعتبار هوني نتطرق الى مسألة الاختيار. شريك اللي مش تقاسم معاه حياتك، انا شخصيا يعني تونسي مقيم بالمهجر مقيم البر، يمكن نحكي لك من وجهة نظر هوني في تونس عندنا مشكلة اختيار شريك الحياة. باعتبار سمحني في الكلمة، في أمثالنا الشعبية يقول لك خذ المرأة اللي تهز معك وذن القفة. هذيك اللي حبيت نقف عليه نقطة، أنا نقص على كلامك. أيوة. هوني فما شكون قال لنا الزواج المبكر قادرين على تحميل المسؤولية، يكون صحيح يعني اللي يجب يتحمل المسؤولية تاع العرس يتزوج بكري، معناها تلقى طفلة صغيرة ما تحمل المسؤولية. هذيك علاش حبيت نقفك هنا النقطة هذه ونحكيوا عليها. هوني نحكيوا على تحمل المسؤولية من زاويتين، هناك الزاوية المادية والزاوية المعنوية. هو راه تحمل مسؤولية على حسب الشخص، راه خاطر ممكن تاخذك صغيرة في العمر ولكن في نفس الوقت يصير طلاق، خاطر ما فماش مسؤولية. هوني عديد الأسباب للعناصر اللي تدخل في الزواج، العائلة، المادة، المجتمع إلى غير ذلك. فمثل ما قلت لك أنا أهم شيء بالنسبة لي سواء في ما هيش مسألة سن، إذا كان نحكيه بين قوسين وأنه العمر هو مجرد رقم سني كان شيف يعني العمل، بل هي الزواج في حد ذاته كبناء مؤسسة عائلية، كبناء مؤسسة يعني زوجية ناجحة. فالأهم هو الأساسيات أو الأسس اللي تبنى عليها الزواج هذايا، يعني تحمل المسؤولية، منهم الثقة، منهم العلاقة الصادقة المبنية على الصدق على الصراحة إلى غير ذلك. كما قلت لك كنت قلت لك احنا أمثالنا الشعبية، أنا شاب ونهار الكل نتعرض للمشكلة تاعي وقتاش قريب شي نفرحوا بيك وصحابك كلهم، والله الدنيا صعبة تخوذ المرأة اللي تهز معك وذن القفة. دونك هذا الأوبجيكتيف معناتها ما هوش المرأة اللي مش تعيش مع حياتك، اللي هو ما هوش صحيح. منطق المرأة اللي تحبك راهي مش متشدة ليك، حتى يمكن تبيع ذهبها، تبيع ما نعرفش شنو باش. فهمتني؟ دونك هوني دونك كنتي مش مع الحكاية هذه، ضد انا مانيش نجمش نقول لك هل اني مع ام ضد. انت محايز مع انا مع الاسس الصحيحه في بناء مؤسسه زوجيه ناجحه. هذا الاهم بالنسبه لي انا. مثل كما قلت لك يعني العمر سني كان شيفر، العمر مجرد رقم. انا عرست عمري 25 سنه ولا عرست عمري 35 سنه ولا 45 سنه، المشكل هل انه الزواج ناجح ولا لا. لا. واختيار الشريك يكون معاك صحيح ولا هذا الاهم. أكيد. هذا الاهم. النقطه الاخرى هي هل الاهل عندهم دخل في زواج، معناها زواج صغارهم في العمر الصغير بنسبه كبيره او لا؟ معناها يجب يكون عندهم دخل، يجب يكون لهم شوف راي معناها كبير. راي انا الشخصي نراه انه المجتمع التونسي قاعد يتطور عبر الزمن، قاعد يتطور يعني باختلافات بين المدن، مش كما التطور اللي نراه فيه في الشمال ولا في المدن الساحلية كما التطور في الجنوب، باعتبار المدن الساحلية توا نشوفوا أنه الشباب سواء البنات ولا الأولاد يمكن قاعدين يتحروا أكثر من العادات ومن التقاليد إلى غير في الاختيار، وتدخل العائلة قل بصفة ملحوظة جدا، باعتبار وأن الشاب أو الشابة في المدن هذه مثل كما قلت لك يعني في الشمال ولا في الساحل فما هناك فما الاستقلالية الذاتية اللي ولات موجودة يعني تقريبا من سن البكالوريا إلى غير ذلك أصبح الشاب أو الشابة مستقل بذات، يعني ما نعرفش تاخذ باك من من من صفاقس تمشي تقرأ في تونس ولا في سوسة ولا يعني هناك نوعا ما من الحرية والتفتح. فما هذايا ما عادش توا برشا عباد يحبوا يقول لك انا نخليني نقرا ونخدم وبعد يعمل ربي يدير في وفما نسبه كبيره زاده اللي معرسين واخذين مصغر. لكن زاده ما ننفيوش وانه فما عديد العائلات وحتى في المناطق الساحليه اللي حكيت عليهم كيما صفاقس مثال فما عديد العائلات ترفض وانها بنتها ولا ابنها يتزوج من خارج نطاق العائلة ولا حتى نطاق الولاية، نطاق المدينة أصلا يعني وهذا أنا شخصيا نراه فيه نوعا ما من شو نقول خطأ ولا نوعا ما من جهوية، تقريبا جهوية ولا تقريبا نجم نقول جهويات. اوكي شكرا لك، ميرسي لك. مرحبا بك، عايشك عايش. دونك كيما كنتوا تسمعوا الزواج ماهوش يوم ولا اثنين او شهر او شهرين، يعني زواج عمر كامل. فشريك الحياه اللي باش نختاروه لازم يكون قد المسؤوليه، ذاك علاش نجم نقولوا ان الزواج مبكر ماهوش حاجه سلبيه، ولكن في نفس الوقت عنده سلبيات وعنده امتيازات وعلى حسب الشخص اللي باش يشاركك في حياتك. فخليني نزيد ناخذ اراء بعض الناس الاخرين وناخذ اراء مجموعه من الناس هنا في السوق او في الشارع التونسي نسالوهم. ليت حد انتم تقولوا لنا شنو رايكم في الزواج المبكر؟ عسلامة، نجم نحكي معاكم؟ نحكي رايكم في موضوع مضروبين شوي. اوكي مسالش فما حدا قلق. عسلامة، نجم نحكي معاكم؟ احكي معايا هي. جيت ناخذ رايكم في موضوع كلكم مع بعضكم. انا نحكي في راديو الان، نحكي على موضوع الزواج المبكر. زواج المبكر مع ام ضد؟ ضد الزواج المبكر. دونك متعرفش شنو العوامل الراجعه للزواج المبكر؟ علاش ضد؟ خاطر ما يتفهموش فيسا. انت تقول البلوغ ولا المسؤوليه؟ يمكن المسؤوليه مثلا من جمله في ساعه يتعرفوا في ساعه ما يتفهموش في حد شيء. وهل ترى هذا غلط الشخص اللي قرر انه يتزوج والا حتى الاهل عندهم دور؟ حتى الاهل عندهم دور، معناها الاهل يجموا يضغطوا عليك يقولوا لك خذ، معناها بالسيف عليك. ثم اي ثم اهالي هكذا، ثم وقت تبدا صغيره طايشه زاد ديما يبقى ديما في الاهل عندهم دور ديما. ما فماش وعي للاهل انه يوعي صغير ويقول له ما تاخذش ولا يقول له هذاك غلط. لا حتى فما مثلا يبدا الاهل يقول ما تاخذش هي لا تبقى يعني شيء، معناها سبب يرجع للوعي الكافي اللي في عند الشخص نفسي. دونك انت ضد الزواج المبكر؟ ضده. معناها انت ماذا بيك تقرا تكمل حياتك تخدم تقرا تكمل حياتها تخدم تشوف لها الدنيا كيفاش وكل شيء. تحمل مسؤولية. تحمل مسؤولية هي قبل في داره. بعد باش تاخذ راجع خطرة باش تأسس دار تجيب صغير. صغيرة ذاك يسمها زيادة تربي كما دارهم أهلها ربوا يتم تربي على أسس ما صحيحة. كيف كيف ما أنك أنت شاب. برايك أنه الزواج المبكر. ضد. ليش علاش ضد؟ فما برشا مشاكل وبرشا فما من العائلات وفما من الشباب متاعها مثلا يحببها وهم حب وعرس ونعرس وكذا برشا يكذبوا معنا في مجتمعنا ما عادش فما رجال صحاح وما عادش فما نساء صحاح يكذبوا برا وفما عائلات مثلا نساء مازال مخهم تفكير قبل عرس صغار معناها 18 تو عمرها يعني بالعقليه القديمه تقول انت كنت بنت عمرها 23 24 مش احنا ما نحكيش على 23 24 كهو نحكي على الاعمار اللي قبل 14 16 17 هيك هما ضد انا ضد 23 وضد الحاجه اللي ترجع للشاب ولا للطفله اللي تحب تاخذ معناها انت تقول على الزوز يجي يكون هو يكذب عليها ويمينها ويقول لها فهم يجي من الطفله يمكن ابرك مطفوله شويه حتى تعرف 23 لوجيه كجو معناها الطفله مش كيما تقول اي طفله ما معروف ما ياخذش ديما اكثر 28 من ويا ربي ويا ربي دونك والاهل حتى هو ليهم علاقه عندهم دور في شنو في توعيه ولا في لا توعيه لا فماش كشكوني وعيك ما فماش معناها الاهل اللي حتى من صغارهم بيحكيوا معاهم في الموضوع هذا موضوع الزواج موضوع انا اول انت تقول المشكله ترجع من الشخص بيرسونال اللي ياخذ القرار خاصه يكون صغير وما هوش واعي ما هوش بالغ زاده مازال موش مازال ما عرفش من الدنيا ويعرض واحد كذا يتكلم شي... فين تولي تحبه ليش تحبه معناه حب وهمي اي حب وهمي حب صغر حب طيش يوهمها وتاخذه بعد يولي طلاق ولي يفهموا مسؤولين دونك شكرا ليك ميرسي ليك عايشك دونك كيما كنتوا تسمعوا معناها راديو الان راديو الان اف ام الان اف ام اوكي الزواج المبكر أغلبية الشباب ضد الزواج المبكر وأنه الزواج المبكر ما هوش حاجة باهية خاصة أنه يصير طلاق ويصير أشياء غير متوقعة من العمر عسلامة نجم نحكي معك نو ساجلة ميسج أوكي دونك كما كنت تسمى ما حبوش خطر مستعجلين هو مش استعجل برك ولكن في نفس الوقت خوف أو رهبة فعادي عسلامة نجم نحكي معك ناخذ رايك في موضوع معين اش قولك في الزواج المبكر مع ام ضد الزواج المبكر مش ضد معناها عادي اذا انت مثلا عرست في عمر صغير ونورمال قديش صغير معناها احنا نقولوا زواج مبكر من 14 و... لا 14 لا انا احنا 22 23 معناها قبل لا الماكسيمو احسن زواج احسن زواج 25 ما تعتقدش انه المسؤوليه هوني تجم تكون مسؤوليه الشخص يكون ماهوش ناضج ماهوش عنده كفايه قدره على المسؤوليه كل واحد وتفكيره كيفاش ثم اللي يبدا من الزيرو 25 ماهوش ناضج وثم اللي تبقى عمره 20 سنه تبقى غير ملي عمره 30 سنه صحيح دونك انت مع نقولوا مع 25 انت ماشي اقل اقل دونك اذا يكون في 20 عادي يعني قلت لك يبدا في 20 يبدا في ساعات خير من عمره 30 أما 14 لا 14 15 16 حتى 18 وتحس مازال الانسان مازال عنده باهي والعيله ليها دور في انه تعطي صغارهم صغار قاصرين على ومش في عمر الزواج معناها انت تشوف عندهم دور انه يخلي صغير وما يخلصش ولا لا ضد هما يظلموا الاهل انت محايده هكا وهكا بين البنين ميرسي ليك على رايك عايشك عسلامه نجم نحكي معكم شويه باهي دونك احنا ناخذ رايكم في موضوع الزواج المبكر انا كونتر بيان سير ضد بيان سير علاش شنو السبب طفله صغيره مازالت ماهيش تتحمل في المسؤوليه مازالت باش توصل تتحمل مسؤوليه عائله وصغار وراجل لازمها عمر مناسب من عشان نشوف من 24 ابارتي دو 24 معناها وطلع الفوق معناها اقل لا اقل لا وانت توك مثلا يقول لك تو عرس بيان سير لا نو شوف روحي مازلت صغيره شوف روحك ماما عندك لا صغير لا. وعندك عيله وتربي مازلت نحس نحب نعيش روحك صغيره ماما بابا وماما مازلت نشوف روحي صغيره معناها تحب تقول انت مازلت حياتي قدام نعيش نقرا نخدم نكون حياتي قرايتي وخدمتي ونحب نعيش كان نحب نكون معناها انسان انديبوندونت ان فلوسي معناها حره تعمل اللي تحب وقت تلقى روحك انت مستعده دونك حتى انت كيف كيف معناها ضد باهي. شنو رايكم في العائلات اللي تعطي ارائها او تخلي صغيرهم ياخذ في سن مبكر اللي هي تغصب عليهم انه ياخذوا في سن مبكر؟ معناها لازم نورمالمون العائله هي اللي تقول لصغيرها، حتى كان صغير من عشر يكون طايش ولا من عشر سن مراهقه ويحب ياخذ ولا حاجه، نورمالمون العائله تقول لا. اما مالوريزمون قاعدين نشوفوا في برشا حالات تلقاها العائله هي اللي تقول صغير بالسيف، هو اللي سبب الطلاق من القرايه، وتشوف بعدك بنتها تلقاها تلقاها عمرها 18 سنه وفي يدها بنتها وخارجه من القرايه وتلقاها تبكي على قرايه بالحق. معناها كوارث، عندنا الكوارث هذه. كوارث والله. دونك انت ضد مع كل شيء؟ ضد. انا عايشه حياتك اختي، عايشه حياتك وبعد الراجل والعائله تجي بطبيعتها اذا انت تحب بيان سير. اها اوكي، شكرا ليك ميرسي، عايشك عايشه حياتك وتمتع بحياتك. ميرسي ليك، باي باي. دونك كيما كنت تسمعوا فيها قالت انه الحياه ما هيش عرس ديريكت. دونك نجم نحكي معك؟ بما انت شاب، بما انك انت شاب، شنو رايك فيه، مع ام ضد انك تاخذ في سن مبكر؟ ولا احكي برشا على ولا شيء برشا؟ لا لا، شويه شويه جيت تعطيني رايك. مش برشا ما نعرفش خير، ما تعرفش خير، معناها ضد العرس انت من الاول. في عمر معين معناها انت تقول لازم انا نكون ناضج، عندي مكون لبس عليا، عندي حاجه نكن فيها راسي وباش وقتها نخمم. صحيح. اها ميرسي، بارك الله فيك. دونك كما كنتوا تسمعوا انه ضد ما يعرسش خير، قال لك لازم يكون الانسان عنده مكون وكذا، فكلامه يجب يكون قريب برشا للواقع. شكرا لكم والى اللقاء. بودكاست من شوارع تونس على راديو الان.